بعد 7 شهور من هذا الجهاد الشعبي وجد الملك الصغير بريق أمل كان قد تمنى أن يجده. جاءت رسالة من حكام أسبانيا فرناندو وأزابيلا يطلبان فيه في الرسالة من الملك الصغير تسليم غرناطة ويضمن له ولقومه ولجيشه الأمان، و70 شرط: سنحفظ المساجد وسنحفظ الكذا ولن نسترق أحد ولن تمنعوا من ممارسة دينكم، وأشياء كثيرة. كان من بين هذه الضمانات وتلك الشروط أن تترك المساجد ولا يدخل النصارى غرناطة، بل يقبلوا فقط بتبعيتها، يعني لن يدخل الجيش، فقط سيدخل الملك ومن معه، وسيطلق الأسرى وتؤمن الأعراض والأموال، ويوضع أبو عبد الله الملك الصغير وزيرا على غرناطة معاونا لملك أسبانيا، يعني ما يسمى ملك، يسمى وزيرا. الآن الملك الصغير ما هو قادر يدافع، وإذا انتهت المسألة وصمد الشعب الناس يلتفون حول الحركة الإسلامية بقيادة بقيادة موسى بن أبي غسان وليس حوله، فوجد أن هذه فرصة أن يبقى له الحكم. شوفوا الخيانة، شوفوا العقلية، همه نفسه. من هنا وافق الملك الصغير على هذه المعاهدة، لكنه خوفا من يعني من أن تظهر خيانته، وحرصا على حياة الأبدية السرمدية، كان يريد طريقة يعني يقبل الشعب فيها بهذه الشروط. فالمهم اشترط لنفسه شرطان حتى يضمن ان ما يخونه النصارى بعد الاتفاقية. الشرط الاول، شوفوا الشروط اللي فكر فيها. الشرط الاول، هذه شروط الان ابن الاحمر على ملوك اسبانيا. الشرط الاول ان يقوم فرناندو وايزابيلا بالقسم على هذه العهود. فاستجيب له واقسم على هذا الامر. الامر الثاني ان تحكم في هذه المعاهدة هيئة عالمية تضمن تطبيقها بصورة سليمة، يعني لابد من اتفاقيات قوى خارجية تضمن الاتفاقية. ونظر في دول العالم من ممكن يحترمه ملوك اسبانيا، فوجد ما في اعظم من البابا اللي هو هيئة الامم بالنسبة له في ذلك الوقت. اشترط ان يوقع البابا على هذه الاتفاقية، فارسلت الاتفاقية الى البابا فوقع عليها، سيتم تسليم غرناطة وينتهي الوجود الاسلامي في الاندلس. بعدها اتجه الملك الصغير ليسلم مفاتيح غرناطة ويوقف حركة الجهاد في البلد مقابل ان يعطوه الامان كما ذكروا، بعد ان وقع البابا بابا روما على هذه الاتفاقية واقسم عليها فرناندو وايزابيلا. موسى ابن ابي غسان في رد فعل طبيعي وصريح تجاه ما حدث، وقف موسى ابن ابي غسان قائد الانتفاضة الاسلامية رحمه الله في قصر الحمراء، ووقف وخطب خطبة مهيبة طويلة مكتوبة في التاريخ، فقال فيها: لا تخدعوا انفسكم ولا تظنوا ان النصارى سيوفون بعهودهم ولا تركنوا الى شهامة ملكهم، ان الموت اقل ما نخشاه. يعني هناك امور اصعب من الموت فامامنا نهب مدننا وتدميرها وتدنيس مساجدنا وتخريب بيوتنا وهتك اعراضنا وبناتنا، امامنا الجور الفاحش والتعصب الوحشي والصياط والاغلال، امامنا السجون، امامنا المحارق، اما انا والله فلن ارى كل هذا. يريد موسى ابن ابي غسان انه لن يري فلن أرى كل هذا. يريد موسى ابن أبي غسان أنه لن يرى هذا الذل، لن يرى هذا الذل الذي سيحل بالبلاد جراء هذا التخاذل والتقاعس من ملوك المسلمين. أما أنا فلن أقبل بالذل وسأموت الموت الشريف. وتحرك نحو بيته وتجهز نحو القتال، فتحرك معه الناس، لكن حركة ليس لها دعم داخلي وليس لها دعم خارجي وليس لها أرض تنطلق منها، فأنى لها أن تنتصر. فبدأ النصارى يضغطون عليه، والملك الصغير والجيش الإسلامي يتفرج، حتى انهارت المقاومة، وظل بمفرده موسى ابن أبي غسان يقابل 15 رجلا من النصارى، فقتل معظمهم، ثم قتل هو شهيدا في سبيل الله رحمه الله. ذكرت قصته بالتفصيل في كتابي الأندلس التاريخ المصور. كان مقتل موسى ابن أبي غسان وتسليم ابن الأحمر الصغير غرناطة إذانا بانتهاء الدولة الإسلامية في مملكة غرناطة. يا ريت هذا الاسم موسى بن أبي غسان يخلد بين شباب المسلمين. نحن في الرحلات في غيرها نسمع أنهم والله يذكرون بعض أبطال المسلمين، لكن لم أسمع يوما أنهم خلدوا هذا الاسم، فيا ريت أن يخلد ويعرفوا تاريخه بالتفصيل. حاول، قاوم، مات عزيزا ولم يمت دليلا. بينما أعطى أبو عبد الله محمد الصغير الموافقة بالتسليم للملكين فرناندو الثالث وإيزابيلا، طبعا لما أرسل لهم بالموافقة الآن تستطيعوا أن تدخلوا غرناطة، لم ينسى أن يرسل إليهما بعض الهدايا الخاصة والفخمة بما يليق بمقامهما. هذا ملك عظيم يدخل الآن وفي خيلاء وغرور وبهرج من الزينة، يدخل الملكان قصر الحمراء الكبير ويدخلان أمامهما الرهبان، ويقوم محمد ابن الأحمر الملك الصغير بالركوع على ركبتيه، يجثو على ركبتيه ويقبل يد فرناندو في قصر الحمراء، وخلد التاريخ هذه الصورة الذليلة، صورة ذليلة خلد التاريخ. نهاية الأندلس تلخص كلها في هذه الصورة، عندما يصبح ملوك المسلمين بهذا الذل ويحرص على رضا ملوك الأعداء، فيصل بهم الأمر أن يهدوا لهم الهدايا ويقبلوا أيديهم، عندها نعرف أنها نهايتنا والتاريخ يعيد نفسه. في أول عمل رسمي يقوم به ملوك النصارى، أول شيء قبل أن يفعلوا أي شيء آخر، قاموا بتعليق صليب فضي كبير فوق برج القصر الأعلى، ويعلن من فوق هذا البرج أن غرناطة أصبحت تابعة للملكين الكاثوليكيين، وأن حكم المسلمين قد انتهى في بلاد الأندلس وفي نكسة كبيرة من الذل والصغار يخرج أبو عبد الله محمد ابن الأحمر الصغير من القصر الملكي، ويسير بعيدا في اتجاه المغرب حتى وصل إلى ربوة عالية، تلة عالية تطل على قصر الحمراء، فينظر منها إلى قصر الحمراء وإلى ذلك المجد الذي قد ولى وضيعه هو، فيحزن ويأسى وتبدو عليه المسائل الحزن حتى ما عاد يتمالك نفسه، فأخذ يجهش بالبكاء، انطلق يبكي حتى بللت دموعه لحيته. فقالت له أمه عائشة الحرة: أجل فلتبكي كالنساء ملكا لم تستطع أن تدافع عنه كالرجال كالرجال. وإلى هذه اللحظة ما زال هذا التل الذي وقف عليه أبو عبد الله محمد الصغير ما زال موجودا في أسبانيا إلى اليوم، وما زال الناس يذهبون إليه يتأملون موضع هذا الملك الذي أضاع ملكا عظيما كان قد أسسه أجداده، ويعرف هذا التل اليوم بزفرة العربي الأخيرة، بكاء أبي عبد الله محمد الصغير حين ترك ملكه. ذلك في الثاني من ربيع أول سنة 897 هجرية، في الثاني من يناير 1492 ميلادية. وهاجر بعدها أبو عبد الله محمد الصغير إلى بلاد المغرب، وهناك اعتقله ملك المغرب بتهمة الخيانة لبلاد المسلمين، ووضع في السجن. وكما يقول المؤرخون شوهد أولاده، أولاد أبي عبد الله محمد الصغير، شوهدوا بعد ذلك بسنوات وسنوات يشحذون في شوارع المغرب. لعنة الله على هذا الذل، لعنة الله على ترك الجهاد الذي أوصلنا إلى هذا المستوى وتلك المنزلة. وأفلا وإلى الآن نجم دولة الإسلام في بلاد الأندلس. ليت شعري أين موسى بن نصير؟ أين طارق بن زياد؟ أين يوسف بن تشفين؟ أين عبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن الناصر وأبو بكر ابن عمر المتوني وابن يعقوب المنصور الموحدي وابن يعقوب المنصور المريني؟ أين كل هؤلاء؟ غابوا وانقطعت آثارهم وإمداداتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصار النصارى في غرناطة لا يرقبون في المسلمين إلا ولا ذمة كالعادة وكطبيعتهم، وما جبلت عليه نفوسهم من الخيانة بعد أن ترك الملك الضعيف الخائن أبو عبد الله بن محمد الصغير. ترك البلاد، لم يوفي النصارى بعهودهم مع المسلمين، بل تنكروا لكلامهم وأغفلوا شروطهم 70، وأهانوا المسلمين وصادروا أموالهم، وذلك مصداق قوله تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. بعد 9 سنين من سقوط غرناطة في سنة 1501 من الميلاد، يصدر الملكان فرناندو الثالث وإيزابيلا ملكا إسبانيا أمرا كان خلاصته أن الله اختارهما لتخليص الأندلس من الكفار، يقصدون المسلمين، ولذلك يحظر وجود المسلمين في بلاد الأندلس، ويعاقب من يخالف ذلك بالقتل. ومن هذا المنطلق قام النصارى بعدة أمور، كان منها أولا تهجير المسلمين، فهاجر من الأندلس 450,000 نسمة من المسلمين الأندلس الذين اختاروا الهجرة، فذهبوا إلى بلاد المغرب والجزائر وإلى تونس وغيرها من بلاد المسلمين. الثاني بعد ما انتهت الهجرة، الذين ظلوا في الأندلس، هؤلاء الذين يعيشون في بلاد الأندلس في ظل حكم النصارى الأسبان، صدر القرار بتنصيرهم، فتنصر من المسلمين هؤلاء الآخرون، بعضهم تنصر فعلا وبعضهم تنصر يعني يخفي إيمانه، وهؤلاء الذين حاولوا إخفاء إيمانهم لم يرتضي لهم النصارى حتى بالنصرانية، فلم يتركوهم بلا إهانة، فسمي الذين تنصروا من المسلمين المورسكيين احتقارا لهم وتصغيرا من شأنهم. فلم يكن المورسكي نصرانيا من الدرجة الأولى، ولكنه كان تصغيرا لهذا النصراني الأصيل. وبدأت حلقة جديدة من تاريخ المسلمين اسمها المورسكيين. هل سمعتم بهم؟ حديثنا عن المسلمين الذين تنصروا أو أظهروا النصرانية في بلاد الأندلس بعد الفاصل إن شاء الله. أرحب بكم في تسلسل حديثنا مع علمني التاريخ عما حدث للمسلمين في الأندلس بعد سقوطها. نحن الحمد لله الآن في بلادنا، حتى البلاد التي سقطت في حروب وغيرها أو فلسطين التي احتلت لم تصل إلى هذه المرحلة، مرحلة المورسكيين. هؤلاء الآن مسلمين عاشوا في بلاد النصارى في ظل دولة متعصبة للنصرانية متشددة. ليس كل النصارى على هذا الأمر، بعض النصارى كانوا متسامحين، لكن الذين كانوا يحكمون إسبانيا كاثوليك متعصبين، فرناندو وإيزابيلا حتى أعلنوا أن الله أرسلهما يعني للتخلص من الكفار. فسقطت الأندلس 1492 ميلادية، وهاجر من هاجر وبقي من بقي. مع الأيام بدأ الضغط عليهم، في البداية كانوا يسمحون لهم بالصلاة في المساجد، مع الأيام ألغي ذلك، ما زالوا يتكلمون باللغة العربية، ما زالوا يلبسون الملابس العربية، حتى رغم أنهم ضغطوا عليهم نحو النصرانية. وظل الأمور لا تحدث فجأة، هكذا تدرج، كل فترة يزيد قانون يضغط بجهة، إذا لم يجدوا مقاومة سيستمروا. لذلك وجود مقاومة إسلامية في فلسطين في غيرها هو الذي يحفظ الأمة، وإلا لو الكل مستسلم والكل يريد السلام لن يكتفوا بما وصلوا إليه، سيبتلعوا جزءا فجزءا ويأخذوا ويطالبوا ويأخذوا ويطالبوا ولا يبقى لنا بقية بعد ذلك. فوجود مقاومة إسلامية جزء من الثبات الذي تحتاجه الأمة، وإلا ستؤكل تماما. فظلت المقاومة وظل الناس يحاولون أن يصمدوا، وظل النصارى يضغطوا ليلغوا أي شيء اسمه هوية إسلامية. واستمر هذا الأمر إلى عندما أعلنت السلطات الإسبانية في 1 يناير عام 1566 ميلادي القانون الغاشم الذي استهدف ما بقي من السمات الحضارية للأمة الأندلسية المسلمة. منع هذا القانون استخدام اللغة العربية منعا باتا. طبعا لما نقول منعا باتا، أي واحد يسمع بأنه استعمل لغة عربية سيؤخذ إلى محاكم التفتيش. وفرض على المسلمين الأندلسيين إتقان الحديث بالقشتالية خلال 3 سنوات، عندهم مهلة 3 سنوات، وبعد ذلك أي واحد يتكلم العربية إلى محاكم التفتيش. طبعا كلمة اسم محاكم التفتيش كانت تكفي لإرعاب أي إنسان لما فيها من سجون، بل أحيانا تصل إلى التعذيب، بل تصل إلى الإعدام. ومنع هذا المرسوم الوضوء. طبعا كان هناك منع للوضوء لكن ما كان جاد، الآن بدأ الضغط أن أي واحد يرى أنه يتوضأ يذهب به إلى محاكم التفتيش. فصار المسلمون يكتفون يعني يستعيضون عن الوضوء بالاغتسال بالتحمم. فجاء مرسوم جديد يمنع الأندلسيين من دخول الحمامات العامة. فالمسلم عشان يتوضأ وعشان يصلي لازم يروح بيته ويتحمم في بيته. ثم تدرج المرسوم في محظوراته من المهدي إلى اللحد كما يقولون. فنص على وجوب إتمام مراسم الزواج والولادة والدفن والموت وفق طقوس الكاثوليكية منذ لحظة سريان المرسوم. وأعلن كذلك حظر الختان حظرا تاما لأي سبب. وطبعا على فكرة يعني الأمور هذه لم تمس فقط المسلمين، حتى اليهود اللي كانوا في الأندلس عوملوا بمحاكم التفتيش. اليهود أنا قرأت في كتبهم لم تمر عليهم فترة عز وتسامح ونهضة كالتي عاشوها في ظل الحكم الإسلامي في الأندلس، ولم يمر عليهم ذل كالذي لقوه من النصارى في أوروبا. الآن بعد أن ضمن المرسوم إلزام الأحياء برسوم هذا او القرار هذا انتقل الى الاموات، فكان يتعين ان يدفن المسلمون الاندلسيون موتاهم في نعوش مقفله وفي طقوس قشتاله، وفرض حضور قابله قشتاليه مسيحيه عند ولاده اطفال المسلمين، واوجب ابقاء الابواب مفتوحه وحظر ارتداء الملابس التقليدية العربية بأي شكل من أشكالها، ومنع القانون. شوفوا هنا وصلت الأمور، منع الوقوف إذا وقف الإنسان فترة طويلة تجاه القبلة، خافوا أن يكون قاعد يصلي بالسر، ممنوع الوقوف تجاه القبلة، وممنوع الزواج من أكثر من امرأة، وممنوع استخدام الحناء، اعتبروها من شعائر الإسلام. ثم شرعت السلطات الإسبانية بملاحقة المسلمين لتنفيذ هذا القانون في كل أنحاء البلاد. طبعا حاولوا الأندلسيون تخفيف ما أصابهم في البداية بالتفاوض، فرفعوا احتجاجاتهم إلى الرئيس اللي اسمه ديسا، رئيس المجلس الملكي اللي يسمونه الكورتس، ويطلبون منه إلغاء هذا القانون أو على الأقل تأجيل تنفيذه. وتقدم باسمهم وفد يرأسه رئيس جماعتهم، طبعا صدر قرارات بتغيير اسماء، ممنوع اسم عربي، فكان رئيس جماعة المسلمين الذي يطلب التفاوض اسمه مولاي فرانسيسكو تونيز. هكذا وصل الامر. فديس هذا رئيس المحاكم قابل الوفد بكل غطرسة وإهانة وإهمال، وطلب ديس من الكاردينال تنفيذ القانون بصرامة وبقسوة بصفته المفتش العام. وتقدم الماركيز دي مندوغر حاكم غرناطة بعريضة إلى الملك أوضح فيها خطورة الموقف. اعتراض المورسيكيين على هذا القانون قد يؤدي إذا يأسوا قد يؤدي إلى ثورة وطنية، وقد يؤدي إلى تدخل الأتراك. الآن العثمانيين يحكمون الجزائر، فصاروا قريبين من الأندلس والدولة العثمانية في قوتها في مجدها، فخاف من تدخل العثمانيين كما تدخل المرابطين وغيرهم من بعد. فلم تأتي هذه العريضة أيضا بنتيجة، وأخذت السلطات الكنيسية تنفذ الأحكام بكل جدية وفي مواعيدها المخصصة، ويعني كل الالتماسات التي قدمت إلى الملك كلها ذهبت سدى، مما جعل المسلمين في حالة يأس. ماذا حدث للمسلمين لما وصلوا إلى هذا المستوى؟ هذا ما سنراه بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم مع علمني التاريخ، ونحن في أحداث ما بعد سقوط الأندلس. لماذا أحدثكم عن بعد سقوط الأندلس الآن؟ وأنا كنت أحضر لهذا وكتبتها في كتابي تاريخ الأندلس، سبحان الله كأني أرى أحوال المسلمين في فلسطين وأقارنها بأحوال المسلمين في الأندلس، أو أحوال المسلمين في أي بلاد تم احتلالها بالكامل. يعني هناك بلاد ما زال الأمر فيها أخذ وعطى، لكن هناك فلسطين تم احتلالها وسيطروا عليها، طبعا بسبب الضغوط الدولية وبسبب المقاومة لم يستطيعوا أن يصلوا إلى ما وصل إليه الأمر في الأندلس. لكن إذا لم ننتبه سيحدث ذلك. فبعد سقوط الأندلس صدر القانون والقرار العام بمنع أي مظاهر إسلامية كما ذكرت لكم، وتحت هذا الضغط انقسم المسلمون كما يحدث ايضا في فلسطين. انقسم المسلمون قسمان، قسم يرى ان علاج هذه المسألة يتم بالتفاوض بالسلام بالتفاهم، وقسم يرى انها تتم بالثورة والمقاومة المسلحة. الذين يرون الثورة والمقاومة المسلحة لم يجدوا اي عون من اي احد، لا مسلمين اعانوهم ولا في احد يعينهم، ففروا نحو الجبال وسموا بالمنفيين. الباقون ظلوا يتفاوضون على ماذا؟ يعني تخفيف الأمر هنا، يعني وافق الملك على إصدار قرار أنه إذا صدر حكم بالإعدام على واحد من المسلمين بسبب ردته عن النصرانية ممكن يعوضها بغرامة مالية كبيرة، أشياء مثل هذه. لكن من تنازل إلى تنازل، إلى أن توج الأمر بتاريخ 1/1/1568 ميلادي، يقضي القرار بتسليم المسلمين أولادهم الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و15 سنة، يسلمون إلى السلطات الكنسية لتعليمهم الدين النصراني واللغة القشتالية. طبعا هذا القرار دفع الذي هم إلى التفكير في الثورة والتحضير لها، وبدأوا يهاجروا نحو الجبال كذلك. فبدأ التحضير للثورة بعمل مجموعة من زعماء المسلمين في غرناطة، بدأوا يحضروا حينئذ لإشعال ثورة شاملة تعيد للأندلس دولتها وللمسلمين عقيدتهم. فاجتمعوا سرا، هذه الأسرار ظهرت فيما بعد في كتبهم، اجتمعوا سرا في أواخر سنة 1567 ميلادية، بداية 1568، ووصلوا إلى شرطين أساسيين لنجاح الثورة. هما أولا ضرورة مشاركة جميع مسلمي الدولة الإسبانية في الثورة. لاحظوا أن نحن كلامنا الآن على غرناطة، باقي الأندلس كان ما زال فيها مسلمين يطبق عليهم نفس القانون، فهناك ناس مستعدين أن ينضموا للثورة لو نجحت. فالشرط الأول الذي اتفق عليه الزعماء أن يحاولوا أن لا تكون ثورة خاصة بغرناطة، ما يصير ثورة خاصة بفلسطين، لابد الأمة كلها تشارك فيها، هذا معنى فيها، هذا معنى صحيح. والأمر الثاني، قلنا الأمر الأول أن جميع المسلمين غرناطة إسبانيا يشاركوا، أو على الأقل جميع مسلمي مملكة غرناطة. الأمر الثاني ضرورة الحصول على العون المادي والسلاح والرجال والمال، لكن من أين؟ لابد من مساندة المسلمين خارج البلد المحتل. لا يمكن لمقاومة إسلامية داخل فلسطين أن تنتصر دون عون خارجي كما لأي بلد كان. وهذا الذي فطن إليه قادة المسلمين الذين كانوا عظماء الحقيقة في ذلك الوقت. طبعا أقرب بلد فيها قوة كانت الجزائر تابعة للدولة العثمانية، وكانت المغرب تحت حكم الدولة السعدية، تحت حكم الدولة السعدية. فإذا بدأت المراسلات مع العثمانيين ومع السعديين لأجل مدهم، لأنهم أخبروهم نحن سنعلن الثورة إذا جاءتنا هذه الأموال وهذا السلاح. إذا قرار رئيسي من ثوار المسلمين بالاستعانة بالدولة العثمانية، وكان سلطانها حين ذاك سليم الثاني، وكانت الحرب في الدولة العثمانية في ذلك الوقت بين العثمانيين والقوى الصليبية المسيطرة على البحر الأبيض المتوسط، وللأسف كانت قد انتهت بهزيمة العثمانيين في لبانتو تاريخ 17 أكتوبر 1517 ميلادي، كان هذا في السابق. فكان الإسبان يحتلون مناطق واسعة من الشواطئ المغربية والجزائرية والتونسية والليبية بما في ذلك طرابلس وتونس والجزائر. فالعثمانيين استطاعوا أن يحرروا الجزائر، فالآن في تواجد عثماني قوي في الجزائر، عند أهل الأندلس استعانوا بهم واستعانوا بالسعديين في المغرب. فبدأ التحضير للثورة بعمل مجموعة من زعماء المسلمين في غرناطة، بدأوا يحضروا حينئذ لإشعال ثورة شاملة تعيد للأندلس دولتها وللمسلمين عقيدتهم. فاجتمعوا سرا، هذه الأسرار ظهرت فيما بعد في كتبهم، اجتمعوا سرا في أواخر سنة 1567 ميلادية، بداية 1568، ووصلوا إلى شرطين أساسيين لنجاح الثورة. هما أولا ضرورة مشاركة جميع مسلمي الدولة الإسبانية في الثورة. لاحظوا أن نحن كلامنا الآن على غرناطة، باقي الأندلس كان ما زال فيها مسلمين يطبق عليهم نفس القانون، فهناك ناس مستعدين أن ينضموا للثورة لو نجحت. فالشرط الأول الذي اتفق عليه الزعماء أن يحاولوا أن لا تكون ثورة خاصة بغرناطة، ما يصير ثورة خاصة بفلسطين، لابد الأمة كلها تشارك فيها، هذا معنى صحيح. والأمر الثاني، قلنا الأمر الأول أن جميع المسلمين غرناطة أسبانيا يشاركوا، أو على الأقل جميع مسلمي مملكة غرناطة. الأمر الثاني ضرورة الحصول على العون المادي والسلاح والرجال والمال، لكن من أين؟ لابد من مساندة المسلمين خارج البلد المحتل. لا يمكن لمقاومة إسلامية داخل فلسطين أن تنتصر دون عون خارجي كما لأي بلد كان، وهذا الذي فطن إليه قادة المسلمين الذين كانوا عظماء الحقيقة في ذلك الوقت. طبعا أقرب بلد فيها قوة كانت الجزائر تابعة للدولة العثمانية، وكانت المغرب تحت حكم الدولة السعدية، تحت حكم الدولة السعدية. فإذا بدأت المراسلات مع العثمانيين ومع السعديين لأجل مدهم، لأنهم أخبروهم نحن سنعلن الثورة إذا جاءتنا هذه الأموال وهذا السلاح. إذا قرار رئيسي من ثوار المسلمين بالاستعانة بالدولة العثمانية، وكان سلطانها حين ذاك سليم الثاني، وكانت الحرب في الدولة العثمانية في ذلك الوقت بين العثمانيين والقوى الصليبية المسيطرة على البحر الأبيض المتوسط، وللأسف كانت قد انتهت بهزيمة العثمانيين في لبانتو تاريخ 17 أكتوبر 1517 ميلادي، كان هذا بالسابق. فكان الإسبان يحتلون مناطق واسعة من الشواطئ المغربية والجزائرية والتونسية والليبية بما في ذلك طرابلس وتونس والجزائر. فالعثمانيين استطاعوا أن يحرروا الجزائر، فالآن في تواجد عثماني قوي في الجزائر، وعند أهل الأندلس استعانوا بهم واستعانوا بالسعديين في المغرب. قبل إعلان الثورة قام أحد الخونة بإبلاغ الرئيس ديسا في 4 مايو 1568 ميلادي، 10 أيام قبل إعلان الثورة، بأن هناك ثورة ستقوم بعد 10 أيام. فاضطر المنظمون لتأجيل موعد إشعال الثورة، واعتقل ديسا عددا من وجهاء المسلمين، وألغى تصاريح اقتناء الأسلحة التي أعطيت لبعضهم، وذهب القائم العام للنصارى بالضغط على المسلمين. في المقابل المسلمين الوجهاء بدأوا يعني يهدئوا الناس ويسكنوهم لأجل الحفاظ على الأمن. بعد ذلك جاء زعماء المسلمين وطمأنوا الرئيس ديسا وقائد الجيش أنه ما في ثورة ولا شيء، وألغوا الثورة وأعلنوا الثورة من جديد، حددوا موعد آخر للثورة. لاحظوا إذن مما يفشل الثورات ويفشل الحضارات ويفشل النصر الخيانة، ولذلك يجب عدم التهاون مع الخيانة على الإطلاق، لأن هؤلاء من داخلنا، الذين من خارجنا نحن نتصدى لهم، لكن إخواننا الذين من جلدتنا عندما يخونوننا تكون مصيبة عظيمة. ولذلك الحزم مع الخونة مسألة أساسية في النجاح أي نصر. اجتمع قادة الجيش الإسلامي مرة أخرى وقرروا أنه حتى تنجح الثورة لابد لها من رمز، لابد من رموز سياسية وليس فقط عسكرية، فاختاروا ابن أمية. قصة هذه المسألة أنه في 27 سبتمبر 1568 عقد فرناندو ابن جهور الصغير، هكذا سموهم، هذه أساميهم صارت، ما عندهم أسامي إسلامية حتى. هذا كان أحد قواد الثورة، وكان يعني مثل وجيه أو وزير في بلدة في جبال البشرات، جبال البشرات الجبال التي هي في الجنوب الأندلس. فاجتمع مع قادة الثورة في بيت رجل شماع اسمه عدلت، فحضر هذا الاجتماع سنة حضره 26 ممثل من المناطق الأندلسية المختلفة. فهذا هرناندو بدأ يشرح لهم مسلم يشرح لهم ضرورة أنه لابد من رمز سياسي، الناس لن تنضم بدون وجود رمز سياسي، وهذه مسألة صحيحة. فلابد من إعلان سلطان للأندلس قبل إعلان الثورة ليجتمع الناس حوله، ورشح لهم ابن أخيه فرناندو دي بالور. هذا فرناندو وفرناندو الثاني كانوا ينحدران من الأمويين من خلفاء قرطبة، ففراندو هذا كان في 22 من عمره وله شجاعة ورجاحة عقل، وولد في جبال البشرات بينما أصله هو من قرطبة، وكان يعمل ممثلا في بلدية قرطبة، متزوج من مسلمة اسمها نصراني برياندا بريز، وكانت هي ونساء المسلمين من أول وهلة يشاركنا في تهيئة الثورة بكل كتمان وتشجيع. إذن شعب مع قيادة، حتى النساء دخلوا في المسألة، ووافق الجميع على ترشيح هذا الشاب عمره 22 سنة لكن فيه هذه الصفات وفيه قبول، لأنه من يعني من حكام من أصل عظيم، نسب عظيم، وهذه مسألة يجتمع عليها الناس، فبايعه الحاضرون وحول اسمه إلى محمد ابن أمية، ونهض وصلى بالحاضرين وأقسم أمامهم على القيام بالجهاد حتى النصر أو الاستشهاد، وعين السلطان محمد ابن أمية عمه هرناندو ابن جهور الصغير قائدا عاما للثورة، وحددوا موعدا جديدا لها، ووضعت خطة الانطلاق، واتفق الجميع على إعلان الثورة في 1569 ميلادي، ووضعوا خطة تفصيلية لهذه الثورة بناء على علامات. ينتظم الثوار في حي البيازين في 3 فرق عند ظهور أول إشارة لهم فوق مرتفع جبل قصر الحمراء. من القصر الحمراء ينطلقوا، الأولى تحمل العلم الأحمر، والثانية العلم الأصفر، والثالثة العلم الأزرق، ويحتمل حاملو العلم الأحمر باب فج اللوزة، ثم يتوجهون من باب سري إلى المستشفى الملكي، ويدخلون لاحتلال محكمة التفتيش وسجن أعضائها وتحرير سجنائها. ويحتمل حاملو العلم الأحمر ساحة الباب ويتوجهون إلى السجن لتحرير السجناء، ثم يأخذ حاملو العلم الأزرق طريقهم إلى مدخل وادي آش والنهر هناك، ويتوجهون إلى مركز الرئيس ديسة الحاكم المدني لغرناطة ويقتلوه. كل شيء مرتب. في 23 من ديسمبر 1568 ميلادي خرجت كوكبة من حراس محكمة غرناطة، وتوجهوا نحو قرية في جبال البشرات، طبعا هذول مجموعة مسلحة نصرانية، لأجل قضاء الكريسماس أعياد رأس السنة في جبال البشرات، ومعهم 50 جندي مسلح بالبنادق، اتجهوا إلى حصن هريرة لحمايته هناك. وكانت عادة الجنود الأسبان عند مرورهم بالقرى الأسبانية المسلمة الأندلسية المسلمة يقوموا باعتداءات لا حصر لها، سلب وقتل واغتصاب. فلما نزلوا قرب بلدة تسمى قديار، وهي بلدة اللي يعني تم اختيارها سلطان للأندلس، بدأوا بالاعتداء على أهلها. هنا مجموعة من الشباب المتحمس ما صبر، يسمونهم المنفيين، احنا قلنا اللي ما رضوا بالسلام طردوا فسموا بالمنفيين، فمجموعة من المنفيين برئاسة البرطال هجمت على هذه المجموعة النصرانية، هذا الجنود النصرانيين، فأبادتهم واستولت على أسلحتهم، فكانت هذه هي الشرارة التي أعلنت الثورة. لكن خطأ جسيم، أنت متفق على خطة والخطة موزع فيها الناس ومحدد لها موعد، يقوم الناس بالثورة قبل الخطة فيخبطوا كل الخطة، وهذا من عوائق النصر، من أسباب النصر، الصبر والمصابرة والثبات. سبب آخر من أسباب النصر التخطيط الدقيق والالتزام بهذا التخطيط.

لكن وهذا من مصائب الثورات، ان اذا العمل السياسي ما كان قادة متوحدين توحد كامل ممكن يؤثر حتى على العمل العسكري. لابد كل واحد من السياسيين الثوار انهم يعني يضغطوا على انفسهم ويتجاوزوا بعض الامور ولا يشقوا الصف، لان والا ستنهار كل الثورة. وهذا الذي حدث لفرج ابن فرج الذي انسحب من الثورة. قصته باختصار انه منذ بداية الثورة اخذ فرج ابن فرج يقوم بعمليات انفرادية، بعد ان شعر فرج ابن فرج انه لابد من تفاوض مع الكفار. محمد بن أمية قال ما في تفاوض، فرج بن فرج اصر على التفاوض وانسحب من الثورة وتوجه ايضا نحو جبل طارق، وبدأ يجمع من معه من الذين ايدوه دون تنسيق مع القيادة العامة، وبدأ يقوم ببعض العمليات وفي نفس الوقت يفاوض. فهنا محمد بن أمية رأى ان هذا تصرف خاطئ، وفعلا كان تصرف خاطئ. ما يصير قادة الثورة يختلفوا على السياسة، لابد من اتفاق، واذا صدر قرار حتى لو كان شخص مخالف لابد ان يلتزم ولا تنهار الثورة. فهنا صدر محمد بن أمية السلطان صدر قرارا فازاحه، وعين مكانه عمه ابن جهور قائدا للوزراء ايضا. طبعا في انسحاب هذا القائد الفذ من الثورة وفي اولها نكسة ثانية بعد نكسة عدم نجاح الخطة الاولى، لكنها مرت بسلام ودون انشقاق كبير في صفوف المجاهدين. عدد قليل تابع فرج ابن فرج جهاده لكن دون رئاسة. مع بداية هذا الجهاد الذي بدأ، ابن أمية لم يكتفي بالأمر المسلح، وإنما أخذ يدعو المجاهدين والأهالي للرجوع إلى الأصالة الإسلامية. بدأوا يغيرون أسماءهم وألقابهم النصرانية المفروضة عليهم، وعادوا الألقاب والأسماء الإسلامية. بدأوا يهتموا بالصلوات الخمس وإحياء المساجد من جديد. وللأسف طبعا بعضهم بالغ في ردة فعله، فوقعت نقمة بعض الثوار على الكنيسة وعلى ممثليها من قساوسة ومن رهبان موظفي حكومة. طبعا هؤلاء الذين أذاقوا المسلمين أشد العذاب، فانقض عليهم الثوار ومزقوهم شر تمزيق، وقتلوا القساوسة والقضاء وعمال الحكومة. طبعا هذا التصرف كان خطأ، يعني هنا سماحة الإسلام خاصة في التعامل مع القساوسة والرهبان، احنا مأمورين ما نمسهم ولا نمس النساء، الذين لا يقاتلون لا نمسهم. طبعا اللي شاركوا في محاكم التفتيش هؤلاء الباقين ما يصير. طبعا هذا جعل هناك موجة عارمة في بلاد الأندلس النصرانية اللي تحت يد النصارى، ردت فعل ان هؤلاء يقتلون القساوسة، فبدأت الآن المتطوعين اعداد المتطوعين للجيش النصراني تزداد. طبعا حاول وعمل محمد بن أمية على منع المجاهدين من الانتقام وقتل الأبرياء، لكن أحيانا الحماس يأخذ بعض الشباب. هكذا بدأت الثورة، فيها أخطاء طبيعي، لكن كلما كان هناك التزام بالخطة، كل كان هناك التزام بالمبادئ بالقيم، كلما نجحت الثورات. كلما كان هناك تصرفات فردية وانقسامات وقرارات مستقلة وعدم انضباط سياسي، كلما انهارت الثورات. محمد بن أمية أرسل إلى العالم الإسلامي بعثات يطلب العون والمساندة، وأرسل أخاه عبد الله بن أمية إلى الجزائر قي إلى المغرب، وبدأت الأمور كلها تتجهز نحو ثورة كبرى في جبال البشرات. وكانت ردة فعل النصارى شديدة جدا، فأطلقوا العنان لشعبهم بالفتك بالمسلمين اللي ما زالوا موجودين داخل الأندلس، وبدأ هذا الفتك الشديد. ثم زاد الأمر أن تحرك جيشان من جيوش النصارى، واحد من جهة الشرق واحد من جهة الجنوب نحو جبال البشرات، وبدأت المعركة الأولى مع السلطان فانهزم فيها فاضطر للانسحاب. أضيف إلى هذا جريمة صليبية بشعة حدثت في ليلة 18 من يناير 1569. سجن الماركيز قائد الجيش النصراني داخل كنيسة في غرناطة، سجن جمعوا الأهالي فيها المسلمين الذين وجدوهم في تلك البلدة، وكان عددهم 2400 طفل وامرأة و300 رجل مسن، يعني حوالي 2700 إنسان، أطفال ونساء وشيوخ. جمعوهم في سجن داخل كنيسة، سجنوهم داخل كنيسة، ثم في الليل انقض عليهم النصارى قتلا حتى أتوا عليهم جميعا، مذبحة مروعة دامت حتى الصباح، وفتحت سجلا جديدا من المذابح التي سيتعرض لها المسلمون في هذه الحرب، وتذكرنا بصبرة وشاتيلا ودهر ياسين. منذ ذلك الوقت هذه الأمور كانت قد بدأت، وطبعا هدفهم أن بث الرعب حتى يستسلم الناس وتنهار معنوياتهم، وهذا الذي حدث لبعض الناس اليوم، يعني الضغط وما عندهم وقود وما عندهم طبيعة أي انتصار يحتاج إلى تضحيات ويحتاج إلى صبر وثبات، وإلا ما ينتصر الناس. تريدون نصر بدون شوكة؟ تريدون نصر بدون تضحيات بدون أذى؟ لا يمكن هذا. والتالي يجب أن يوطن الشعب نفسه على الصبر والمصابرة والثبات، وهذه أحد الشروط الرئيسية لأي نصر. فإذا كان ستفزعنا مثل هذه الأمور، هذا سهل جدا على أعدائنا، مذبحة واحدة وتنهار معنوياتنا وتنتهي حقوقنا وينتصروا علينا. لكن إياكم أن تستسلموا. هؤلاء الذين قتلوا لا تحسبنهم أمواتا، وقتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. طبعا بمثل هذه الأمور وبالحرب المعنوية، اعتقد من دوغور اللي هو قائد الجيش أن القضاء على الثورة أصبح وشيكا، وأراد القبض على السلطان محمد بن أمية بنيشه على رؤوس الجبال. وجاءت الأخبار من الجواسيس أن ابن أمية يقضي الليل في بيت محمد بن عبو في بلدة مشينة. طبعا لاحظوا الآن دور الخيانات في مثل هذه المسألة. وفعلا هجم الجيش على بيت ابن عبو، لكن ابن أمية كان منتبه فأفلت قبل أن يعني يمسكه جيش الأعداء. وكان جيش فرناندو هذا الجيش الكفار جيش كله من اللصوص والقتلة. فقائد المجاهدين في الجبهة الشرقية الآن بدأوا يتحركون، ليس فقط في جبال البشرات، بدأوا يتحركون. فبدأت في بلدة جسيقة على وادي أندرش تحرك هذا الجيش، وتوجه له جيش المركيز دي على رأس جيش قوامة 5000 رجل و300 فارس، وصفهم المؤرخون الأسبان بأنهم كانوا جميعا جيش الأسباني كله جم قتلة، لا يهمهم إلا السلب والنهب وإزهاق الأرواح. فوصل الجيش إلى جسيقة واشتبك في أكبر معركة له مع المجاهدين، لكن أمام هذه القوة الضخمة اضطر المسلمون إلى الانسحاب إلى أندرش. فلحقهم الجيش، لكن فرقة من المسلمين استطاعت أن تفلت وتوجهت نحو المرية بقيادة ابن مكنون، واستقرت في ضواحيها. فتحول نحوها الجيش الآخر خوفا من سقوط المرية في يد المسلمين، واشتبك الجيش. الآن إذن صارت معركة، يعني نحن نتكلم ما عن ثورة قوات قليلة هنا وهنا، وإنما كانت جيوش مسلحة. طبعا هذا لعله من الأخطاء، أنت ما عندك إمكانيات جيش مسلح فتعمل حرب عصابات، تضرب ضربات يعني نوعية كما يقولون، ما تواجه جيش أعدائك المسلح الثابت جيش، أنت ما عندك هذه القدرة. على كل حال فاشتبك الجيش مع فرقة ابن مكنون على الانسحاب، رغم استبسالها في الدفاع عن الحصن. شارك في المعركة حتى النساء المسلمات والجيش والأطفال، لكن استطاع جيش النصارى في هذه المعركة أن يقتل عدة آلاف من المسلمين، وأسر نحو 2000 من النساء والأطفال، وحولوهم كلهم إلى عبيد وباعوهم، من بينهم ابن وأخت، أختين للقائد ابن مكنون. في هذه الأثناء كانت التحركات الدبلوماسية كما يقولون والاستعانة بالمسلمين متحركة. بدأ الصراع يشتد، والنصارى خايفين بشدة من هذه الدويلة الإسلامية الصغيرة التي أقيمت في جبال البشرات، خايفين أن ترجع الأندلس إسلامية مرة أخرى. وبدأت الإمدادات تأتي للمسلمين من الجزائر بالذات، قليل من المغرب، والجزائر العثمانية بتوجيه من السلطان العثماني بدأت تسندهم، بدأوا يستعينون بكل أوروبا، فجاءتهم القوات والمساندة المادية من إيطاليا ومن ألمانيا ومن البابا ومن فرنسا، وبدأت أيضا حركة نصرانية كبيرة، الأندلس تضيع منهم، خافوا من هذا، فبدأت الآن الروح المعنوية عند الطرفين تزداد. المسلمون رغم قلتهم لكنهم متوحدون، مؤمنون، مصرون على هدفهم، يخططون ويجاهدون، وهذه عوامل النصر. فبدأت انتصارات المجاهدين تظهر، وكان ابن أمية السلطاني الذي يقيم في جبال البشرات يحركها ويخطط مع قواته للهجوم على جيش النصارى في محاولة للحفاظ على المبادرة والاستفادة من المعارك المباغتة وتجنب المعارك المكشوفة. تعلموا الدرس، أنت تستعمل حرب عصابات إذا ما عندك قوة كافية. وزع المجاهدون فرقهم المختلفة في ضواحي ووادي منصورة ووادي آش ومروج غرناطة وجبال البشرات ومنطقة رندة، كل نواحي مملكة غرناطة القديمة، حتى قيل إن بعض المجاهدين استطاعت فرقهم أن تدخل إلى غرناطة نفسها ويهاجموا جيوش النصارى داخل غرناطة. وأخذ المجاهدون المبادرة في كثير من الأحيان، وحرروا في ظرف أسابيع مئات من الحصون والقرى والمدن في كل أنحاء مملكة غرناطة. صحيح لم تقع بيدهم مدينة رئيسية، لكن روح معنوية عظيمة، وارتفع عدد المجاهدين حتى وصل إلى 30,000 مجاهد، من بينهم 5,000 جاءوا من المتطوعين من الجزائر ومن المغرب ومن الأتراك العثمانيين، كانوا يسمونهم المتطوعين أو الأتراك. وبعد ذلك توجت المسألة بمعركة برجة، حيث توالت بتقدم جيش الماركيز دي بلش ابن إلى منطقة برجة، فزحف إليه ابن أمية بنفسه في أوائل يونيو عام 1569 على رأس عدة آلاف من المجاهدين، منهم حوالي 400 متطوع مغربي، وكان قد عين قائدا على المعركة المجاهد مشكر من العثمانيين. فاشتعلت في برجة أول معركة كبيرة في هذه المرحلة من الجهاد. طبعا مرة أخرى خطأ استراتيجي، الصدام جيش بجيش، ما عندك قوة، استمر في حرب العصابات. لم يفعل ذلك فلم ينتصروا، واضطر ابن أمية على إثرها إلى الانسحاب إلى قديار مدينته الرئيسية. بعد طبعا حمل جيش دي بلش خسائر فادحة، لكن طبعا ادعى كل من المجاهدين ومن النصارى النصر في معركة برجة، واستشهد فيها 1500 مجاهد. خليك على حرب عصابات كان أفضل لك. لاحظوا الآن نحن بدأت الثورة في أول السنة، الآن نحن في شهر يوليو، في شهر 7، وتوفي في هذا الشهر أحد قادة الجهاد، هو محمد بن جهور الصغير، عم محمد بن أمية، هو الذي بدأ بالثورة، هو الذي اقترح محمد بن أمية. وبدأ المجاهدون ينتشرون في كل أنحاء مملكة غرناطة، يواجهون قوات المتطوعة النصارى تحت حكام المناطق، وكان دون إخوان النمساوي أخو الملك مقيما في حاضرة غرناطة، مشغول بقيادة المجلس العسكري اللي كان بدأ، المجلس العسكري الأسباني نفسه بدأ يختلف، مثل ما يختلف الآن مجلس الوزراء الإسرائيلي، نقاتل نهادي، ما كانوا متفقين لأن ثورة أكبر من حجمهم كانت. بدأت المسائل يعني تتطور باتجاههم، ثم حدثت نكسة. هذه النكسة الصغيرة أن النصارى قتلوا كل الأعيان والناس الكبار اللي موجودين في غرناطة، وتركوا أقارب سلطان المسلمين في جبال البشرات محمد بن أمية، تركوا أخوه وتركوا أبوه، تركوا أخاه وأباه. ثم وجد الناس في رسالة موجهة من السلطان محمد بن أمية إلى أحد قادته أنه يطلب منا عدم القتال، لأنه يريد أن يدخل في تفاوض مع النصارى لتحرير والده وتحرير والده وأخيه. المؤرخون يقولون أن هذه الرسالة كانت مزورة، ولما وجه السلطان بهذه الرسالة، تم اكتشاف هذه الرسالة أن أنت ناوي تدخل في التفاوض من ورانا من أجل أهلك، احنا كلنا ضحينا، فأقسم الأيمان المغلظة على أنهم، للأسف لم يصدقوه فسجنوه، ثم قام بعض الناس الذين في السجن فخنقوه لخيانته. هكذا سلطان المسلمين قائد الثورة الذي ضحى هذه السنين الطويلة بتهمة هو تنكر منها أحيانا، وهذا من مشاكل الثورات، أن كل واحد بسبب الخوف من الخيانات وسبب الخوف من الاختراق كما يقولون يبدأ كل واحد يشك حتى في أخيه ولا يحسن الظن في بعضهم، وهذا الذي حدث. فقتل السلطان محمد بن أمية المجاهد الذي قضى كل هذه الفترة وهو يجاهد، قتل بهذه التهمة. واختار قادة الثورة شخصا مكانه فنصبوا ابن عبو سلطانا للأندلس وتسمى عبد الله محمد ابن عبو. طبعا بعض قادة الثورة استاءوا كابن مكنون والأرشنوني، استاءوا من اغتيال ابن أمية فانسحروا الهجرة من أرض الأندلس. المجاهدين اختلفوا بدأوا يقتلون حاكمهم، فاختاروا الهجرة من أرض الأندلس إلى أرض المسلمين، أرض الإسلام في المغرب العربي. الآن بدأت مرحلة جديدة للثورة بقيادة ابن عبو. فأعاد ابن عبو فورا مبايعته، عاد تنظيم الجيش والمجاهدين، واستخدم السلاح والذخيرة من موانئ المغرب والجزائر، ونظم جيشا، وصل جيشا إلى 10,000 مقاتل، جيش ليس بالبسيط، واتجه نحو حصار مدينة أرجية وقلعتها في أواخر شهر أكتوبر سنة 1569. وفعلا استطاع أن يفتح أرجية ويحررها، واستطاع أن يحرر قلعة أخرى ذات موقع استراتيجي رفيع، واستتبت وحدة المسلمين حول ابن عبو. الحمد لله اغتيال السلطان لم يؤثر تأثيرا كبيرا، لأن ابن عبو كان رجل مخلص أن يجمع الناس. وانتشر سلطانه إلى مناطق بلقة ورندا، وكثرت بدأت هجماته على مروج غرناطة. بينما كل هذا يحدث كانت المعارك مشتعلة بين الدولة العثمانية وأسبانيا أيضا، لكن أين؟ على الشواطئ التونسية والجزائرية. كانت أسبانيا تقاتل لأنها محتلة تونس والجزائر في ذلك الوقت، وكانت الدولة العثمانية تحاول أن تحرر ما بقي منها. في 19 من يناير 1570 أفلح أمير أمراء الجزائر العثماني علي باشا في تحرير مدينة تونس من يد الأسبان والقضاء على ما تبقى من الدولة التي أصبحت في يد الأسبان. فهنا أسبانيا خسرت الجزائر وخسرت تونس، فجمع ملك أسبانيا أقصى ما يمكن من قواته خوفا من ماذا؟ قال الآن جاهزين هؤلاء التي بدأت تنجح في الأندلس، فخاف الآن أن ينتقل العثمانيين إلى الأندلس، فجهز 3 جيوش أكبرها تحت قيادة أخيه إخوان النمساوي، ونجحت هذه الجيوش 3 في أخذ المبادرة من يد المجاهدين. الآن النصارى مستعجلين حتى لا تأتي القوات من العثمانيين، وتزعزعت وحدة المسلمين. طبعا كما ذكرنا بعد مقتل ابن أمية كانت القوات ما زالت تحاول أن تستعيد وحدتها، فقلت الإمدادات التي كانت تصلهم، والنصارى بدأوا يشددوا على البحر حتى ما يصلهم شيء. فقرر الملك الأسباني حسم الموقف مهما كان الثمن، خوفا من أن ينضم المسلمون الآخرون اللي كانوا حتى الآن محايدين في بولونسيا ومرسية، خاف أن ينضموا للمجاهدين. فأمر الملك جيش أخيه إخوان النمساوي بالتحرك، فانطلق الجيش من غرناطة في 29 من ديسمبر 1569 إلى حصن غليرة، وكان يدافع على غليرة حوالي 3,000 من المجاهدين، من بينهم فرقة من المتطوعين العثمانيين، قوات ضخمة جدا وعدد محدود وإمكانات محدودة. فبدأت قوات المسلمين تتقلص. هنا أرسل ابن عبو بناء على طلب بعض القادة معه، أرسل شخص اسمه الحبقي ليتفاوض مع النصارى على حل وسط يضمن به الهوية الإسلامية ويضمن به الحفاظ على اللغة العربية والعبادة الإسلامية مقابل السلام. فهنا ذهب الحبقي وبدأ يتفاوض معهم، وأعطاهم فوق هذا، أعطاهم أن أمور لها علاقة بالتنازل عن المساجد والتنازل، فأعطاهم فوق اللي اتفق عليه المسلمين. فرجع وافق النصارى على هذا من أجل القضاء على الثورة، فرجع. فهنا قال ما أعطيناك تفويض بهذا، ورفضوا هذا الاتفاق. فالحبقي هنا غضب كيف ما تمشون اتفاقي؟ فجمع من معه وبدأ يهجم على المسلمين، من قادتهم بدأ يهجم عليهم. هنا يحدث الانهيار العظيم لأي ثورة لما تتمزق وتتشرذم، بدل ما يتفق مع إخوانه بدأ يهاجم إخوانه، ثم استطاعوا الانتصار عليه وحوكم وأعدم الحبقي بتهمة الخيانة. وفعلا كان يعني حتى لو كان مخلصا تصرف أهوج في مثل هذا الموقف. لما رأى الكفار أن ابن عبو ومن معهم مصرين على الجهاد وعدم التنازل إلا بشروطهم، هم هجموا هجمات شديدة جدا أمام هذه الهجمة الجديدة التي بدأت تكسر في قوة المسلمين. لم يبقى للجهاد قوة تذكر للدفاع عن الأندلس، فأخذت جيوش قشتالة تمزق كل السرايا، وانهارت المقاومة وامتلأت زائرية باللاجئين الفارين من الأندلس بدينهم وبأرواحهم. وابتدأت بعد انهيار ثورة غرناطة الكبرى مأساة جديدة لم يرى الشعب الأندلسي مثيلا لها من قبل، حيث أعلن الملك فيليب الثاني في 28 من أكتوبر 1570، قبل هذا الكلام قبل استشهاد ابن عبو، قرارا بنفي كل الأندلسيين حتى اللي تنصروا من مملكة غرناطة إلى مختلف مناطق قشتالة وليون، وكان بعضهم ترك لأنهم صاحب صنعة ماهرة وكذا، لم يتركوا أحدا. عندها قرر السلطان ابن عبو أن يواصل الجهاد وتابع المقاومة في أعلى وأوعر منطقة في جبال بدأ يقاتل في الكهوف، ولم يبقى معه سوى 400 مجاهد فقط. وضاقت رقعة المجاهدين، فأوعز الأسبان إلى مع ابن عبو، واحد منهم اسمه الشنيش، أرسلوا له إغراءات شديدة بقتل ابن عبو مقابل عفوهم عنه وعن أهله وإعطاءه يعني وعود كثيرة، ووعدوا بتسليم زوجته وابنتيه الأسيرتين، ويعني بس بشرط أن يقتل ابن عبو أو يأتي به حيا. وفعلا في 13 من مارس 1571 نجحت هذه المؤامرة، وهاجم هذا الخائن الشنيش وستة من أتباعه، هجموا على ابن عبو في الكهف الذي كان مختبئا فيه، فقاوم رحمه الله حتى استشهد. عندها قام النصارى بجريمة حاقدة بحق جثمان بن عبو رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، حيث سلمهم الخونة جثمانه، فالأسبان حملوا ضخم ووضعوه في قفص حديدي وألبسوه لباس الكامل ميت، ثم حملوه على فرس وقطعوا به المدينة تجاه يعني تتبعه أفواج ضخمة من أسرى الأندلسيين، ثم حملوا الجثمان إلى مكان المحكمة وأجري فيه حكم الإعدام وهو ميت، وقطعوا رأسه ويعني سحلوا جسمه في الشوارع ومزقوه وأحرقوه في أكبر ساحات غرناطة بهمجية لا تضاهى، ثم وضع الرأس في قفص من حديد في فوق المدينة باتجاه جبال البشرات، حيث بقي معلقا 30 سنة. وبهذا انتهت هذه الثورة، لم تنتهي تماما إلا بعد إلا سنة 1573 باستسلام كل المناطق. وهنا يعني النصارى فعلوا الأعاجيب نفوسهم تجاه كل من بقي من المسلمين، وقضي على الوجود الإسلامي. نحن اليوم لما نذهب إلى مصر نجد أقباط ملايين لم يفعل بهم المسلمون شيئا، نجد يهود في كثير من أرجاء المسلمين ما فعل بهم المسلمون شيئا، بينما اذهبوا للأندلس لا تجدوا في الأندلس من المسلمين إلا مهاجرين أو من أسلم من أهل الأندلس مؤخرا، قضوا على الإسلام تماما. وكل هذا بسبب أخطائنا الرئيسية التي أدت إلى إعاقة النصر. لعلنا تعلمنا من دروس الأندلس ودروس جبال البشرات وثورة الماركسيين معاني رئيسية في أسباب النصر وفي عوائق النصر. إياكم أن تتخلوا عن دينكم، إياكم أن تظنوا أن هؤلاء لهم أمان أو لهم عهد، والله لو سيطروا علينا ليصنعوا بنا كما هم أخلاقنا لا تظنوا. ليس لهم هذه الأخلاق. نحن أهل الأخلاق، نحن أهل التسامح، نحن أهل الاعتدال. هؤلاء إنما يرعون القوة والجبروت، لكن في اللحظة التي لا يرون مصلحة أو لا يرون أحدا يهابونه سيفعلون بنا الأفاعيل. تعلموا من دروس التاريخ. هذه القصة العجيبة ذكرتها لكم حتى نعرف الحضارة التي صنعناها في الأندلس، ثم للأسف لما تمزقنا، كيف ضاعت الأندلس لما تمزقنا وتفرقنا؟ ليس بقوة أعدائنا بل بتفرقنا وضعفنا، هذا الذي حدث لنا. هذا الضعف والتفرق الذي تمر به الأمة اليوم هو السبب في ضعف في عزة أعدائها. نحن بذلنا رفعناهم، ولو كنا أعزة لذلوا أمامنا. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.